بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. أنا أعرف الحكم يجي هذا مولات ومتسببة. أولا مع الياع اللولة بنفسه أنا ما بين يدي شواز به اللولة، ما هو مانع حمل وإنما هو مفسد للحمل بعد استقراره في البويضة المخصرة، وبالتالي هو أقرب إلى قتل النفوس منه إلى منع الحمل. الله أكبر. وموقف تأمل عند الفقهاء أصلا. أي مسألة أخرى، الحبوب التي تمنع هذا دائما انعكاسها السلبي على استقامة الدورة، والدورة يتعلق بها الكثير من العبادات مع لمده تعرف حكمها في دورتها، وكان اللي عليها دورة والاستحابة وفندرها إلى شنو هذا لا بد من العرض، ولا بد يخلق قدر من النور في النوع من الأمور. أعرفوا أنتوا تعرفوا عن الضرورة تنقال لخشية الهلاك، أما مجرد ضرورة المحافظة على الشمال والتوازن هذه ما هي معتبرة شرعا، ما راح حملت فرع عليها يتغير لونها ويجد يعود وشيخ لا في حبيات يتغير لونه، يرجع من إن شاء الله يتخطى الحملة كي تولي شمالها وحسنها ولا قضية عادية، ولا ما هو يلا يعود حافز لنا على منع الحمل. والله تقول له أحدانا فتلانا مالي ياسر بغيت والله كذا، هذا لا من الأمور اللي ترسخت في أذهان الناس حالا ولا هي الله، هذه منافع مالة وعطل يكون لسبب قاهر يبيح المحرم أصلا، ولا ما هو خالف ياسر من دموع أمش بعد وعدتها لأنها كان العدة معها نهارين ولا لا، هي لها رجعها ورفضت هي، وفي الأخير عاد ذا ترجع له عاد معلقها يقول والله ما لي هو ما لي. إذا حكمها شنو ما تتعلق؟ بارك الله فيكم. أولا بعد الاختيار يقول الرأس اللي هم الرجال على بغض الحلال إلى الله الطلاق، إنه حد قد ما يعدلوا خير فيه، وإذا وجب عليه فليفعله وليكن تسريحا بإحسان، ما يعود على فرد دقيقة ولا يعود موليا بس ما معاه معاه متعطاب أو يعود معاه مزيك وشميل يتبعه، ما يعود حد إلى فصل معه يمشي عجبها والله تمشي هي تعجبه، هذا ما هو طيب ولا هو طاب، ما كان كل ما يتوحد. بالنسبة لتباديها على الرشوع مسالة في العدة، هذا ما هو معقول ولا هو منقول، ما يصح، ما في تبادي على الرشوع مسالة في العدة يا رجل، لكن قال وراجع على راسه، وبالتالي هو يعتبر مراجعا إذا كان الأمر كما وصف السؤال، معناها أن هذه المرأة مسالة الأصل بالزرش، لا تتقم ولا تولي ولا تمثل عنها الملائكة. من يعود اللي معدلها شي خاسر ما في تستقام معه، والله تبغضه بغضا عظيما ما تقدر تستقيم معه، وتتقدم للقاضي وتطرح امورها ولا تخلق مرافعه ويقطع القاضي عصبته الى اللي راى ان ذاك انه هو الصواب، والله من اللي يردها له يقهرها الحرس. اسمعتوا شيء ثاني، ما هو يلا يسلك اذا في الاخر ما يتواس مرات لا تمنع نفسها من رجلها احرم لا اذا منعها النفقه اي نعم. امراه يمشوها كابيها وحكمها من لقاء لقد صعيب عليها الحركة والقيام، وتقرش من قالت عنها من قراءة من الحوشة تطرح أحياء وتم تتيمنا بعليه عن ذلك، قالتها على ما يتواصل شنو برحب هذا الجزء الله بي قالك الله بيكو. حد أصحاب الضرورات مرخصوا لهم في التيم، واحد ما هو حامل الماء ولا ما هو واجده، وهذه الحجارة اللي ذكرت الحجارة من جنس التراب، ولا لقال فتيم من مصاعد الطيبة من تعود ما هي شاغرة التراب الأخرى، لا مانع من تجمع اللي سمات به لله حجارة من الأرض يتجمع إن شاء الله تعالى. مرة متزوجة عندها مرض الصداع النصفي هذا الشقيق ولا تستطيع له بعض الأحياء، ويقول ابنها بعض الأحيان يجوز لها تمنع عمله، لا يجوز لها أن تمنعه، لكن يندب له هاي المرأة اللي تعود اللي ما هي حامل الاغتسال يا أراد الثوش والفراش من دوبلها عنها تعلموا واقعها وتقولوا عنها ما هي حامل الاغتساب. يا لم يحرم على نفسه ندب له أن يسامحها إذا تعود حامل الاغتساب، ما لم يخف على نفسه فإذا خاف على نفسه لا يشرع له ذلك. يقعها وتتيمم هي وتوف في هذا ما ما ما ما ما ما ما يجوز. هل يجوز للمرأة إذا خطبت على زوجها أن لا تكلم؟ نرجو منكم صالح الدعاء. هي شرار ما يتواسع. تقدم لنا بعد قليل على عائشة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لا أشعر إلا اسمك. لا ما يتواسع. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والزوج تشيب طاعته ولكن يشيب عليه من الحقوق ما وجب. لعاد اللي غضبان عليه بسبب منه هو ظالمها. يا الله غضيها إذا ما بتتهجر خطاب. إلى اللي سوى له تفتيح وإلى اللي سلم ترد له السلام وما إلى ذلك. معناها عنهم ما يا الله يخلق شيء من ذاك القبيل. أسمعتوا غير قاع قالوا أهل البادية عن ياسر كفر دون ترك الصلف قد يعمد في الدار وتم تدراد السلام ولا يخلق كل شيء. مصلي يا كانت تصلي وتزاوجت الذي يجوز العدل نذول عوذ الله من الشيطان الرجيم وضع تابعة القناة. إذا قالت ذلك سهوا لا شيء عليها، وإذا قالته عمدا لم تبطل صلاتها، ولا يطلب منها أن تقوله أثناء الصلاة لأن التعوذ ورد من رواية الآحاد غير ودد الله في استفتاح القناءة أصلا، والمالكية كرهوه بعد مشهور المذهبي. وهو من هذا السؤال بالنسبة للمرأة الزوالات كابلة في عام أسول عن حكم الكيس. ما هو حكم الكيس؟ ما هو حكم الملابس الداخلية؟ هذا سؤال العلايات كامل ما عليها السؤال. العلايات كاملة اللي يسولوا عن الكيس والرشال من اللي بعضهم يسول عن ورشال تسولات يسولين عن ويابس ورشال تنواشوطة اللي يسولوا عن يقول لي يمشي عبده الكيس اللي بين يدي فيه دائما لو سولت عنه ماشيين عندي بعض الأوقات عن يعود الدرس تخلق فيه طرفة والله ما يضحكوا والله شيء عاد اللي ما هو غيبة والله يكسر يقول عن الكيس إنه عليه التشنس جنس ما يخصش متعدى القاع اللي هو اللي ينقال الكيس التعاوني. هذا الكيس اللي توضع شماعة يسوم للعلايات ويسوم للرشال دوره لمساعدة الفقراء يتم يطرحوا فيه مبالغ ما هي مراهقتهم من أن يمرض حد ما عنده باشدة ويساعدوه منه ولا هم مطروح للي بساهمين مطروح للمؤمنين اللي منهم مرض مثلا ويساعدوه منه والله شيء من ذلك الطبيب والله تعدل القبائل والله الفصائل هذا بتعدل ما يخصر كيرس اللي ملاهبة أو القليل اللي يأخذ الكثير وهذا أكثر من حاله اللي يسول عنه يعودوا مدى يصبوه كل مرة وأحمره. هذا بين يدي عنه من الربا فيه اللي ملاهبة أو القليل اللي يأخذ الكثير ولا عبرة الكل يرجع يخلص يرد هو حال يطرح مبلغ جات يكبر مبلغ في بلد أكثر منه ويعدل بيش من المهمات عنه ويعود يتم يخلصه على الخالص. إلى الآن ما بين يدي فيه يكون انه من الربا ولا يتواسل. النوع الثالث من الكياس كياس هذه اللي مدينة من السينيقال وقد حد من أهل موريتان قسمها له التقسام حتى يفاي عائل قال له الكيس وعليه التشناس جنس خير من أبات الناس يشري مني ما هو بكاس ما يرعهوني من وعري وجنس الثاني يرعى ساس يشري بدوني من سعري وجنس الثالث مهباس ما يشري قاعد ولا يعني وجهات. نعم ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع استعظيم المشايخ والاستغاثة به وهل يعتبر ذلك شركا من الحكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم الشرعي أن يعظم الإنسان المستحق للتعظيم على قدر ما يعظم به إنسان. يصرف شيء من خصوصيات الخالق لمخلوق فقد أشرك الفاعل أو دخل في الشرك. والعاد اللي قال فيه الشيء من الخير ما هو فيه عتكاز في مبل حرام ما يتواس. المشايخ يورده جمع شيخ والشيخ يأكل معايمة مثل اللي تنقال لشيخ العلم وتنقال لشيخ التصوف وهو الغالب في الإطلاق في بلادنا وتنقال مولي لشيخ السني كيف الكهل وتوف أنا وأصحابي كله تنقال للشيخ من قد استكفيه وتوف أسمعتوا أرقام قلت فيها والمشارق أقع يقولوا هالكل كبير كامل يقولوا الشيخ الحمار والشيخ العتروس أسمعتوا أنا قاع ما تلات حتى كبار من قلت تعظيم المشايخ قالتوا الاستغاثة بهم الاستغاثة بغير الله لا تجوز به اللي شركوا حرام ما تعرف وحكم الاستغاثة بغير الله ما شر القضية من شيء ثر الاستغاثة مش لا يعدل له يكون إلى عاد الاستغاثة بمن يسمعه اللي فعلا يقدر عليه شيخ متعدل ما هو معيد من الأقاش واحد توت وقال له شيخ نديروا لي يديك وهم دكبروا معايا ذي الوتة عيب طلو يسوى تسموها استغاثة ما هي رواية كبيرة هذا عادي الشيخ يقول لي دكبر الوتة الحمد لله يعود لباس بيه ولا أرواهم حال قضية عادية ما هي كبار من جدا غير العاد غايب والله ميت العاد طول والعاد طول مش الدور ما عنده شيء لها عدل هذا لا يشوف حرام ما عنده شيء لها عدل أرجعته وكذلك التوسل به أيضا ما يتواس قالوا خلونا نعود كاردين يقول لك الشارع بسجمة نسأل ربنا قل يا سألك عبادي عني فإني قريب والله جل وعلا أقرب إلى عبده من حبل وريد أرجعته أنا إلى عن حد من ذر رقائته تتعدرها يطلبها عبد القادر على ما يشاء والذي لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير لا يتلع يضر إنسان ميت والله غائب يعدل الواية ما هي طيبة ويشركوا بربه شل وعلا ولا قاطع أمل الحاجة عنها تعد هل سؤال؟ هل ما يفوص؟ السؤال لو حروا أمرأة قاتل عنها نور جماعه معها ولو عنها ست شهر وعلينه تركن عليها أخوه وعلينه مطلقها أنا عبر أمزوج مطلقها وعلينها لين راقة تتصل بها عن مبادية لا تتصل بها شنو حكمه كانت قبل ذاتها أخرى كلا الله تتعدل وقال لها هذا اللي عدل ما يتواصل كان واحد حصل الرجل على المرأة من غير سبب ضرورة ما تواصل وعمر بن الخطاب من اسمع عمر تقول لا طال هذا الليل وزور شانبه وليس إلى شنبي خليل ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمر في ظلمة الليل حاجبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير شوانبه مخافة ربي والحياء يعفني وأكرم بعلي أن تنال مراتبه سوى العلم ركبة قد أعطى عن زوجها وقال عنهم ست شروط إلى أربعة أشهر وقال عن الجنود اللي يخدموا في الجهاد في سبيل الله منهم أعطاه المدة إن أعطاه الولدين ويشيله له ليعطي معه وجهه لي لا تشع الفاحشة والذين آمنوا خوه قد يثبت به الأمر غير ثبوت مقيد على أن تحكم بيدها الطلاق حتى يأتي تأكيد الأمر من يجي تأكيد الأمر من طرفه وتعود العدة فات وفات ما يورها كونها صلم ما علمت بيها إلي فاتها وفات والله فاتها منهش يتعود عدتها وفات لكن عليه أن يمتع يبعث بالمتعة بالدهر الحمد لله فم عوائد تلجم كثيرا منا المرأة وياسر من العوائد ما تبغي تسول عن قشم وسخ الدنيا بالنسبة لحد فات طلقها وما هو فالي تقول ما تسول عن ذلك شايف الهبع يتسوى العمل والرجل ملي ما باس يعود ذاك ينتهز وفرصه ويقول ما يمشيش وعيه الله عنده مسكين هذا مرة تسأل علينا حكم القفطاء اللي يقولوا له اللي عاصر على السن كانوا كافين من الستر وما لابد من دار بوش ما الستر غير معين على الستر لينتقل عن المرأة ويعود واسر حتى يعود كأنه يصف أعضاءها وياك ما هو يا الله وبل منين يعود مع معلم نفوره هو معاون في الستر تعدل معاون في الستر لعلم اللي يطيح عنها طرف فراه وغرها يعود ما بين الستر مرة عندها دكان وفيها شمل بضاعة ويحل عليها الحول مدرة كانت قد تمرة في سكان من البضاعة اللي عندها والله لابد تمرة بها نخلط لأنه من التقويم الفقراء ما يقبلوه اللي مسكن لا الفوق الفروة اللي أحد يعطيها الفروة بها اللي ما تقوم بالحيوان ولا بالخب نشكر الشيخ الجليل وطالبين على عدلنا الدعاء واسمحونا على باقية الأسئلة